بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرع الكرم رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب السواك، قال رحمه الله: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. قال رحمه الله: فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة. الأظافر والأظفار. أي أحسن الله عليك. وتقليم الأظافر. لا أنا عندي الأظفار. عندي الأظافر. طيب. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة وحف شارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. قوله لا بأس يعني لا حرج أو يباح أو لا يضر. أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا يعني فأكثر من اثنين كثلاثة وأربعة. والدليل على ذلك أن على الجواز ما ثبت في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حال احتضاره فرأى بيده سواكا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيده سواكا فجعل ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها رغبة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فأخذته وقضمته وطيبته فدفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذا أهل العلم على أنه يجوز أن يتسوك بالسواك الواحد أو بالعود الواحد أكثر من واحد، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يخشى الضرر بأن كان بأحدهما مرض معد ونحوه فإنه يمنع. فإذا قدر أن في أحدهما الأول أو الثاني مرض معد فإنه يمنع، لأن الأول إذا كان فيه المرض سينقله للثاني، والثاني إذا كان فيه المرض سينقله للأول إذا رده إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. يسن حلق العانة. حلق مصدر مضاف لمفعوله، أي يسن أن يحلق عانته. والعانة هي الشعر النابت حول القبل، الشعر النابت حول القبل سواء كان في الذكر أم في الأنثى. وقوله يسن حلق العانة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، وذكر منها حلق العانة. وقوله رحمه الله يسن حلق العانة، عبر بالحلق لورود ذلك في الحديث، خمس من الفطرة وذكر منها حلق العانة. ولكن الحلق ليس متعينا، فلو أزاله بأي مزيل شاء جاز، بنتف أو بدواء أو نحوه. قال رحمه الله يسن حلق العانة ونتف الإبط، يعني يسن نتف الإبط. والإبط هو الشعر النابت في باطن المنكب، الإبط هو الشعر النابت في باطن المنكب. والدليل على سنية ذلك الحديث: خمس من الفطرة وذكر منها نتف الإبط. وقول المؤلف ونتف، النتف قطع الشعر من أصله، فهو أولى من الحلق، لأن النتف يضعف أصول الشعر، بخلاف الحلق قالوا فإنه يهيج أصول الشعر ويقويها فتكثر، وحينئذ تكثر الرائحة الكريهة. والحكمة من سنية حلق العانة ونتف الإبط، الحكمة من ذلك ظاهرة، وهي أن هذه المواطن إذا كثر الشعر فيها فإنه تجتمع فيها الأوساخ والقاذورات والروائح الكريهة، فطلب إزالتها. العانة إذا اجتمع فيها الشعر فإنه يجتمع فيها الأوساخ، وينتج من ذلك الروائح الكريهة، وهكذا أيضا شعر الإبط إذا كثر فإنه ينتج شعر ينتج رائحة كريهة. قال رحمه الله: وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار هذا معطوف على حلق، يعني يسن تقليم الأظفار لما سبق أيضا من خمس من الفطرة، وذكر منها الرسول عليه الصلاة والسلام تقليم الأظفار. وظاهره وتقليم الأظفار أنه يقلمها كيفما شاء، وأنه ليس هناك صفة مخصوصة لتقليم الأظفار. والمشهور من المذهب أنه يقلمها مخالفاً، يعني أي يخالف بين أصابعه، فيبدأ بأصابع اليمنى مخالفاً، يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، فهمتم؟ هذه أصابع اليد. يبدأ بماذا؟ يبدأ باليمنى، أصابع يده اليمنى بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، واليسرى بالعكس. اليسرى بالعكس، يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. وقد جمعها بعضهم بقوله: في اليمنى خوابس، وفي اليسرى أو خسب. في اليمنى خوابس، فالخاء للخنصر، والواو لأي شيء؟ الوسطى، والألف للإبهام، والباء للبنصر، والسين للسبابة. واليسرى أو خسب، فالألف للإبهام، والواو للوسطى، والخاء للخنصر، والسين للسبابة، والباء للبنصر. قالوا: يسن أن يقلمها مخالفاً. قالوا: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قص، وفي رواية: من قلم أظفاره مخالفاً لم ير في عينيه رمداً. ولكن هذا الحديث موضوع، وعلى هذا نقول إن تقليم الأظافر ليس فيه صفة مخصوصة، فكيفما قلمها جاز. وقوله رحمه الله: وتقليم الأظفار، ظاهره لا فرق بين أظفار اليدين والقدمين، فكلها تقلم، وإن كان في اليدين آكد، لأن اليدين يستعملهما الإنسان في أكله وشربه وتغسيله ونحوه. إذن تقليم الأظفار هذا شامل لماذا؟ لليدين والقدمين. ونقول أيضا، وعلى المذهب أيضا، المخالفة تكون في أصابع القدمين، في أصابع اليدين وأصابع القدمين. طيب، وقوله رحمه الله: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، لم يذكر المؤلف رحمه الله أمدا لإبقائها، لكن جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه التوقيت بالأربعين، فقال رضي الله عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 يوما. إذن ينهى الإنسان أن يدع هذه الأشياء، يعني العانة والإبط والأظفار وقص الشارب، أكثر من 40، وإن كان الأفضل أن يفعله كل أسبوع كل جمعة. قال رحمه الله: والنظر في المرآة. النظر في المرآة، يعني يسن النظر في المرآة. قالوا: لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ينظر في المرآة ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وحرم وجهي على النار. ولكن الحديث لا يصح. والتعليل قالوا: لأجل أن يزيل ما قد يكون في وجهه من الأذى، فقد يكون في وجهه شيء، فقد يكون في وجهه شيء من الأذى، إما في عينيه وإما في أنفه وإما في فمه، ولا يعلم بذلك إلا إذا نظر إلى المرآة. إذن السنية لها دليل وتعليل. الدليل قالوا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. والتعليل قالوا ليزيل ما قد يكون في وجهه من الأذى، لكن الحديث كما سبق لا يصح، والتعليل لا يقوى للقول بالسنية، التعليل لا يقوى بالقول بالسنية، فالسنية محل نظر، لكن نقول الأولى أو ينبغي أو نحوه، ينبغي أن ينظر في المرآة لأجل أن يزيل ما قد يكون في وجهه من الأذى. فالتعليل صحيح لكنه لا يقوى على إثبات حكم شرعي. قال رحمه الله: والتطيب بالطيب. التطيب بالطيب يعني أنه يسن، والدليل على سنيته أولاً ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي أيوب: أربع من سنن المرسلين: الحنة والتعطر والسواك والنكاح. والحديث فيه مقال. وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فعلى هذا يكون التطيب سنة، والطيب هنا التطيب بالطيب يشمل الذكر والأنثى، لكن قالوا طيب الذكر ما ظهر ريحه وخفي لونه كالعود والعنبر، وطيب المرأة في غير بيتها ما ظهر لونه وخفي ريحه كالياسمين ونحوه، فأن الياسمين له رائحة. وقوله والتطيب بالطيب ظاهره الإطلاق، وأن التطيب سنة مطلقا، وهو ظاهر النصوص، وإن كان يتأكد في مواضع، فمن المواضع التي يتأكد فيها يوم الجمعة كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال: وليتطيب ولو من طيب امرأته. ومنها أيضا صلاة العيدين والصلوات الخمس لعموم قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا ريب أن الطيب من الزينة، لا ريب أن الطيب من الزينة. إذن نقول الطيب أو التطيب سنة، ويتأكد في مواضع منها الجمعة والعيد والصلوات الخمس، بل نقول كل مجمع. وإنما كان مستحبا لما فيه من طيب الرائحة، ولما فيه أيضا من مودة الناس له، فتجد أن الناس ينفرون من ذي الرائحة الكريهة ويقبلون على ذي الرائحة الطيبة، وما دام أن فيه سببا للمودة والقرب فإنه يكون مطلوبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. والاكتحال يعني يسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، يعني يكتحل في كل عين ثلاثا. وقيل نعم، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب، أنه يكتحل في كل ليلة في كل عين ثلاثا بالإثمد. وقيل في كل عين وترا، فيكتحل في اليمنى مرة وفي اليسرى مرة، أو ثلاثا ثلاثا أو خمسا خمسا، فلا يتقيد بعدد، المهم أن يكون وترا. وقيل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتان، يكتحل في اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى مرتين. وكل هذه الأقوال أعني أن يكتحل في كل عين ثلاثا أو وترا من غير تقيد بعدد، أو في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتان، كلها استحسان لا استنان، كلها استحسان لا استنان، لأن الأحاديث الواردة في العدد ضعيفة، فبأي صفة اكتحل أجزأ، بأي صفة اكتحل أجزأ. إذن اكتحال نقول من حيث العموم سنة، لكن تقييده بهذا العدد في كل عين نقول الأحاديث الواردة فيها ضعف. ثم اعلم أن الاكتحال على نوعين: النوع الأول ما يقصد به تقوية البصر وإزالة الغشاوة من غير أن يكون فيه جمال وزينة، فهذا لا بأس به، والغالب أنه يكون بالإثمت. والثاني من اكتحال النوع الثاني ما يقصد به التحسين والتجميل، فهذا بالنسبة للنساء أمر مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها التجمل والتزين، وأما بالنسبة للرجل ولا سيما الشاب فمحل نظر، لأنه قد يكون فيه تشبه بالنساء. ولا يرد على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل، لأنه كان يكتحل بالإثمت، والاكتحال بالإثمت لا يحصل منه جمال وزينة، لأنه يكون علاجا. إذن الاكتحال من حيث الأصل نوعان: نوع يقصد به تقوية البصر وإزالة ما يكون من غشاوة على العين، فهذا لا بأس به لأنه نوع من الدواء والعلاج. والثاني ما يقصد به التحسين والتجمل، فبالنسبة للنساء فمطلوب، وبالنسبة للرجال نقول هو جائز، لكن قد يكون محل نظر بالنسبة للشاب، لأنه قد يكون فيه شيء من التشبه بالنساء. قال رحمه الله: وحف الشارب، يعني يسن حف الشارب، والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، الشعر النابت على الشفة العليا. وقوله وحف، الحف إزالة الشعر بحيث تبقى أصوله، هذا هو الحف، إزالة الشعر بحيث تبقى أصوله. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت بلفظ الحف وبلفظ القص، وأكثر الأحاديث وردت بلفظ القص، وبعضها ورد بلفظ الحف. والمشهور من المذهب أن الحف أولى من القص، أن الحف أولى من القص، وأما الحلق فهذا لم يرد، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: ليس إحفاء الشارب، ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال رحمه الله: أشهد أنه بدعة، أشهد أنه بدعة. إذن الوارد هو الحف والقص، والحف هو ماذا؟ إزالة الشعر بحيث تبقى الأصول. قال رحمه الله: وحف الشارب وإعفاء اللحية، اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، الشعر النابت على الخدين والذقن. وقوله وإعفاء اللحية ظاهره السنية، لأنه عطف على ماذا؟ حلق، حلق العانة. ولما كان هذا الظاهر عقب ذلك بقوله وحرم حلقها، وحرم حلقها. إذن وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية هنا نقول الإعفاء واجب بدليل قوله وحرم حلقها. والدليل على تحريم الحلق وجوب الإعفاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ورد عنه في إعفاء اللحية 5 ألفاظ: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، أرجوا اللحى. هذه الألفاظ 5 وردت، ما هي؟ أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخو اللحى، أوفو اللحى، أرجو من الإرجاء وهو التأخير، يعني لا تتعرض لها. وقد نقل ابن حزم رحمه الله نقل الإجماع على تحريم حلقها، الإجماع على تحريم حلقها. إذن نقول اللحية، اللحية المشروع إبقاؤها ويحرم حلقها لما ورد من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفائها. وحلقها ينافي الأمر، وقال خالف المجوس، خالف المشركين. قال رحمه الله ولا بأس بأخذ، نعم، وهي من سنن المرسلين. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى وهارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي جمل الرجال باللحى. قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة، بأن يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد، أن يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد. واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القبضة. قالوا وهذا دليل على الجواز. والمؤلف هنا قال لا بأس ولم يقل ويسن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني في أخذ ما زاد على القبضة، فمنهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه لا يجوز. أما الذين قالوا إنه سنة فاستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، قالوا كان إذا حج أو اعتمر كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة. قالوا وهذا فعل صحابي، فعل صحابي ليس للرأي فيه مجال فيكون له حكم الرفع. وقيل إنه محرم، إن ذلك محرم. قالوا لأن الأحاديث الواردة، الحديث الصحيح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأمر بالإعفاء، أعفوا وفروا أرخوا، وهذه الألفاظ تدل على أنه يترك اللحية ولا يتعرض لها. وأجابوا عن فعل ابن عمر، أجابوا عنه بجوابين. الجواب الأول أن ابن عمر رضي الله عنهما من جملة من روى أحاديث الإعفاء، ومعلوم أن الراوي إذا روى حديثا وخالفه فالعبرة بما روى لا بما رأى. ثم أيضا ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفعل ذلك دوما، وإنما كان يفعله إذا حج أو اعتمر، إذا حج أو اعتمر قياسا على أخذه من شعر رأسه، فكأنه يقول يعني هذا إن هذا من جملة النسك. ومنهم من قال إنه مباح، إن الأخذ مما زاد على القبضة مباح. قالوا لأن الأصل وجوب الإعفاء، لكن ورد عن هذا الصحابي، فلما تعارضت الأدلة يبقى الأصل على الإباحة، لكن القول بالمنع هو الذي يعني تدل عليه النصوص. قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، جف القبضة وليس القبصة، في ناس ما زاد على القبصة يقبص، نعم. طيب قال والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، الختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ. الختان هو بالنسبة للذكر أخذ الجلدة التي فوق الحشفة، إزالة أو أخذ الجلدة التي فوق الحشفة. وبالنسبة للأنثى أخذ الجلدة التي فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الديك، هذا هو الختان. والدليل على وجوب الختان، قالوا والختان واجب على الذكر والأنثى. الدليل على وجوبه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن، فقوله واختتن هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وثانيا أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اختتن وله 80 سنة، وقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا من ملة إبراهيم. وثالثا أن الختان من شعار المسلمين، وفيه مخالفة للكافرين. ورابعا أنه من سنن الفطرة، كما في الحديث: خمس من الفطرة، وذكر منها الختان. وخامسا قالوا مما يدل على الوجوب أنه يجوز كشف العورة لأجله، وكشف العورة محرم، ولو لم يكن الختان واجبا لما جاز كشف العورة. واضح التقرير؟ إذن هذه 5 أدلة تدل على وجوب الختان، والقول بالوجوب والقول بوجوبه هو الصحيح، أنه واجب. ولكن هل هو واجب على الذكر والأنثى أم لا أو لا؟ المشهور من المذهب أنه واجب على الذكر والأنثى للعموم الأدلة. وذهب بعض العلماء إلى أن الوجوب خاص بالذكر دون الأنثى، خاص بالذكر دون الأنثى. وعللوا ذلك فقالوا: إن الختان بالنسبة للذكر يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة، وهي التطهر من النجاسة، لأنه لو لم يختتن فإن النجاسة يعني البول تجتمع تحت القلفة. وأما بالنسبة للمرأة فالختان بالنسبة لها تحصيل كمال ولا يتعلق بشرط من شروط الصلاة، فهو تعديل للشهوة فقط. فلهذا كان بالنسبة للذكر واجبا وبالنسبة للأنثى مستحبا وليس واجبا. إذن يقول أن الختان بالنسبة للذكر واجب وبالنسبة للأنثى مستحب وليس واجبا. وهذا التفريق مبني على ماذا؟ قالوا: لأن الختان بالنسبة للذكر يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة، لأنه تطهير من النجاسة التي تجتمع تحت القلفة. وأما بالنسبة للأنثى فالختان بالنسبة لها لا يتعلق به طهارة، وإنما هو تحصيل كمال. وهذا القول هو الذي عليه العمل، أن الختان واجب على الذكور مكرمة في حق النساء. يقول المؤلف رحمه الله: عند البلوغ، والعندية تدل على القرب يعني بعد البلوغ، لأنه إذا بلغ جرى عليه قلم التكليف. وقبله أفضل، يعني قبل البلوغ أفضل، لأنه أقرب إلى البر، أقرب إلى البر. والمراد بقوله وقبله يعني بعد السابع، المراد بقوله وقبله يعني قبل البلوغ أي ما بعد السابع. وذلك لأن الختان على المشهور من المذهب بالنسبة للأوقات على أقسام 3: مكروه ومستحب وواجب. فالمكروه من الولادة إلى السابع، والمستحب ما بعد السابع إلى ما قبل البلوغ، والواجب عند البلوغ. فهمتم؟ إذن الختان يقول له 3 أحكام: يكون مكروهاً ومستحباً وواجباً. فمتى يكون مكروهاً؟ قالوا: من الولادة إلى اليوم السابع. ومستحب: منها إلى البلوغ، وواجب عند البلوغ. ولكن القول الراجح أن الختان مستحب من حين الولادة، من حين الولادة. وما ذكروه رحمهم الله من خشية التلف عليه عند الولادة قد يقال إن هذا في زمنهم، ولكن في زمننا ومع تقدم الطب هذا الأمر يكون موضع أمان، بمعنى أن الختان عقب الولادة مباشرة يكون آمناً نظراً لتقدم الطب، وهذا هو الذي عليه العمل. فالذي عليه العمل يعني عمل أكثر المسلمين اليوم أنهم يختنون أولادهم متى؟ ها؟ عند الولادة. عند الولادة. وقوله رحمه الله وقبله أفضل، قبله أفضل ويجب عند البلوغ. وهذه المسألة من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقالوا لنا سنة هي أفضل من الواجب، لنا سنة أفضل من الواجب. الآن شوف الختان متى يجب؟ عند البلوغ، وقبل البلوغ سنة، السنة هنا أفضل من الواجب، أفضل من الواجب. فألغزوا يعني يعايا بها وقالوا لنا سنة أفضل من الواجب، ونظروا لذلك بمسائل منها الوضوء. الوضوء متى يجب؟ عند إرادة فعل الصلاة، وعند دخول الوقت مستحب. ومنها أيضا قالوا إن إنظار المعسر، إنظاره حكمه واجب، إن إنظاره واجب، نعم، فناظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وإبراؤه مستحب، والمستحب هنا أفضل من الواجب. ومنها أيضا الختان، الختان يجب عند البلوغ ويستحب قبله عند الولادة، والمستحب هنا أفضل من الواجب. وأنشدوا على ذلك الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء المعسر، وكذا ختان المرء، وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. البيتان الأولان للسيوطي رحمه الله، والبيت الثالث الأخير للخلوتي، الشيخ محمد الخلوتي ابن أخت الشيخ منصور البهوتي. أيضا ابتداء السلام ما ذكرناه، ابتداء السلام، ابتداء السلام سنة ورده واجب، فالابتداء سنة أفضل من الواجب، لكن هذا القول ضعيف، ولا يمكن أن السنة تكون أفضل من الواجب، ولولا أن الواجب آكد ما فرضه الله تعالى على عباده، وإنما كانت السنة هنا أفضل لأنها تتضمن الواجب وزيادة. فالإبراء إنظار وزيادة، وهكذا. نعم، العنفقة، لا احنا قلنا اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، ما تحت الحلق لا يدخل في اللحية، يعني من هنا إلى هذا اللحية. العنفقة يقول ليست من اللحية، لكن تركها أولى. ها؟ أن النبي كان يكتحل، لكن ما ورد العدد المعين، هذا لم يرد. ها؟ أيوه ورد حديث، لكن الحديث التي فيها العدد أنه كان يكتحل وترا ثلاثا أو كذا الحديث ضعيفة.